لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، موقف آخر من روائع القصص في السيرة النبوية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي، وأخوه اسمه أنيس، اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، فاسمع من قوله ثم أتني. وهذه القطعة من هذا الموقف تبين لنا فائدة مهمة جدا، وهي ضرورة السعي للعلماء وتعلم العلم والجلوس في حلق العلم، ولا ينتظر الإنسان حتى يأتيه العلم إلى مكانه. فأبو ذر رضي الله عنه لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ما انتظر مكانه حتى يأتيه، وإنما أرسل أخاه أنيسا إلى مكة كي يتعرف على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقل له الخبر. وهكذا على المسلم أن يسعى في طلب العلم وتحصيله. أما بالنسبة للكفار كالنصارى وغيرهم مثلا، الذين بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبحثوا ولم يتحروا، فهذا لا عذر لهم، وهم يوم القيامة إن ماتوا على الكفر مخلدون في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. لأن كل من بلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قامت عليه الحجة. لا يضر أن تكون بلغته مشوهة أو صحيحة أو غير ذلك، لأنه مكلف بالبحث والتحري حتى يكون من أمره أو على يقين من أمره. يقول: فانطلق الآخر حتى قدمه وسمع من كلامه، يعني أخو أبي ذر ذهب إلى مكة وسمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. فقال: ما شفيتني مما أردت، يعني لم تأتني بالكم والقدر الكافي من المعلومات. يقول: فتزود وحمل شنة له فيها ماء، وهي القربة البالية القديمة يعني، حتى قدم مكة فأتى المسجد، أي المسجد الحرام، فالتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه. وانظر لحرص أبي ذر رضي الله عنه على معرفة الحق، وهي رحلة مخوفة بلا شك، قد يتعرض فيها للأذى وقد يصل الأمر إلى القتل ونحو ذلك، ومع ذلك يحرص على قطع هذه المسافات الطويلة ويعرض نفسه للأذى والضرر بغية أن يتعرف على الحق وأن يصل إلى الحق. ولما وصل المسجد هو لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ما المانع أن يسأل؟ يقول: وكره أن يسأل عنه، لأنه إن سأل ربما ناله الأذى والضرر. حتى أدركه بعض الليل فاضطجع فرآه علي، فعرف أنه غريب. سيدنا علي بن أبي طالب لما رآه عرف أنه غريب، فلما رآه تبعه ولم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، يعني ضيفه علي رضي الله عنه ولم يسأله عن شيء وهو لا يعرف ما خبر حتى أصبح. فلما أصبح احتمل قربته وزاده إلى المسجد، يعني عاد مرة أخرى أبو ذر إلى المسجد الحرام، وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال: أما آن للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان اليوم الثالث عاد علي على مثل ذلك فأقام معه فقال: ألا تحدثني بالذي أقدمك؟ فقال أبو ذر: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت، يعني تديني عهد أو وعد أن ترشدني إلى ما أريد أفعل، ففعل. فأخبره فقال فإنه حق وإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أصبحت فاتبعني فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء وإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. يعني قال له إذا جاء الصباح اتبعني يعني أوصلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو كان في مراقبة أو كان في شغل قريش المخابرات إن هم حاطين العيون على كل من يريد أن يصل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ممكن أبو ذر يتعرض للأذى. لذلك وضع علي رضي الله عنه هذه الخطة المحكمة، قال له اتبعني فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء. قال له إحنا ماشيين في الطريق لو أنا حسيت إن في مراقبة أو في حد ورانا حتوقف كأني أقضي حاجتي، قمت كأني أريق الماء وإنت تعمل إيه؟ تمشي بقى كأننا مش إيه مش مع بعض. فانظر لحسن التخطيط والتنظيم والترتيب من الصحابة رضي الله عنهم. وإن مضيت فاتبعني أو فاتبعني حتى تدخل مدخلي، يعني لو الدنيا أمان ومفيش أي مشاكل افضل ماشي وراي لحد ما نوصل لغرضنا. ففعل فانطلق يقفوه يعني يتبع أثره حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه رضي الله عن أبي ذر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري، يعني بلغ ما تعلمته حتى يأتيك أمري ويصل إليك خبر الإسلام وماذا فعل المسلمون وإلى أي حد وصل أمرهم ونحو ذلك. فقال يعني أبو ذر والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين ظهرانيهم. في بعض الروايات وهي في الصحيح أيضا هذا لفظ البخاري الذي ذكرناه، في بعض الروايات قال أبو ذر فانطلقت حتى قدمت مكة. وصل مكة عايز يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ الرواية الأولى بيّنت أنه وصل عن طريق علي، في هذه الرواية يقول فتضعفت رجلا منهم. تضعفت يعني إيه؟ يعني اختار واحد من القرشيين يكون إيه؟ ضعيف كده ليه؟ عشان لو حصل مشكلة يمسكوا يعجنوا، لكن لو سأل واحد طول بعرض ممكن هو اللي ايه اخد بالك هو اللي ينال الطريحة. فتضاعفت رجلا منهم فقلت اين هذا الرجل الذي يدعونه الصابئ، وحتى مش هو يقول فين الرجل انا عايز اسلم، لان في ناس كده تحس ان هي بتغرق في شربة ايه زي بيقولوا في شبر مي تمام، فيسأل أسئلة عجيبة ويقول حاجات تغرقه وحاجات توديه في داهية. لا شوف الصحابة شوف الفقه بتاعهم بيقولوا فين الراجل اللي بيقولوا عليه صابئ ده، مش بيقولوا فين الراجل اللي هو محمد اللي هو بيقولوا أنا عايز أنا أدخل في الإسلام، لا بيدفع عن نفسه الأذى قدر المستطاع. ورغم كده برضه يعني هم كان بينهم سين أو سيم إن أي حد يسأل على محمد بس بلغوا عنه بس وإحنا هنتصرف. قال فأشار إليه، هو بيسأله أقول له فين الرجل ده، راح هو مشاور عليه، فاهمين الموقف؟ فراح الكافر ده مشاور على أبي ذر يعني عايز يقول لهم إيه أهو واحد منهم وهو يلا إيه أظبطوه. قال فمال أهل الوادي عليه، راح كلهم إيه متجمعين عليه بكل مدرة وعظم، يعني اللي معاه حجر واللي معاه عظمة واللي معاه كلهم متجمعوا على مين؟ على أبي ذر. قال حتى خررت مغشيا عليه، واحد غريب اخد بالك وعدد كبير جدا وفضلوا يضربوا فيه لحد ما ايه اغمى عليه. وفي رواية حتى جعلوني نصبا احمر، يعني سال دمه يعني حتى صار كالعلم يعني بقى ايه اتبهدل خالص. قال ثم ارتفعت حين ارتفعت كأني نصبا احمر فأتيت زمزم فشربت من مائها وغسلت عني الدم ودخلت بين الكعبة وأستارها. طيب تخيل بقى كده حضرتك رايح تحضر درس علم، فواحد قابلك على اول الشارع ولا على باب المسجد قال بطاقتك بس، هتعمل ايه؟ طبعا مش عايزه طبعا تكمله ومفيش حاجه حصلت معايا ده، بس هيبص على بطاقتك ولو فرضنا الموضوع زاد ممكن يستضيفك كم ساعه او كم يوم وخلاص وهتروح، مش هتتعلق ولا هتتضرب لحد ما تبقى نصب احمر ولا الى اخر ما تعرض له أبو ذر. ومع ذلك أبو ذر لما تعمل فيه كده ما روحش بلده، ده فضل برضو إيه مصر في يعني في مكة لازم أوصل للخبر اليقين، لازم أوصل للنبي صلى الله عليه وسلم. فغسل الدم ودخل بين الكعبة وأسارها. قال فلبثت به يا ابن أخي 30 من يوم وليلة. شايفين الحرص على التعلم، الحرص على معرفة الحق، كام يوم؟ شهر كامل. طب أكله إيه وشربه إيه ومين اللي بيضيفه؟ هو ده الفندق بتاعه، لازق في الكعبة بين الكعبة وبين الأستار بتاعتها، وليس له طعام ولا شراب إلا ماء زمزم. قال فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع. بيقولوا الثلاثين يوم دول اللي أنا أعدهم عند الكعبة ما فيش أكل ولا شرب إلا ماء زمزم، لحد ما بقالي كرش من كتر الشرب منين؟ من ماء زمزم، لأنها طعام طعم. زمزم في حد ذاتها هي طعام، يعني مش مية بس، يعني تشرب زمزم تكفيك من كل شيء لأنها مباركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما وجدت على كبدي سخفة جوع، يعني لم يشعر بالجوع مطلقا، يعني ولا الضعف ولا الهزال ولا غير ذلك. يقول حتى تكسرت عكن بطني، اللي هي الثنايا، يعني جلد البطن تثنى بقت ايه من كتر الدهن يعني. فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان، وضرب الله على أشحمة أهل مكة، يعني كأنهم ناموا، فما يطوف بالبيت غير امرأتين، فأتتا علي، يعني خلاص كله نايم كله هص هص، ودول بس امرأتين دول بيطوفوا حوالين الكعبة، فهم بيطوفوا مروا على مين؟ على أبي ذر، وهما يدعوان إساف ونائلة. إساف ونائلة كانوا صنمين، واحد منهم على الصفا والتاني على المروة. يقال يعني عند العرب أنهما لرجلين زنيا في الحرم فمسخا إلى حجرين وإلى صنمين، فكان الكفار يطوفون بينهما ويتقربون بدعائهما ونحو ذلك. وشوف العقول، طب دول ناس عملوا الجريمة دي هنا واتمسخوا، بتدعوهم ليه؟ إيه الحاجة اللي انت تدعوهم ويعظموا ليه؟ لكن هي عقول الشرك كده وأهل الإشراك. فهم بيطوفوا المرأتين دول بيدعوان إساف ونائل الصنمين دول. فأبو ذر سمع منهم الشرك ده، فقال أنكحوا أحدهما الآخر. قال لهم طب ما تجوزوا إساف لإيه؟ لنائلة. طبعا هم في بالليل والدنيا ظلمة، مش إيه، مش مين اللي بيقول ده ومين اللي بيتكلم على الأصنام بالطريقة دي. فما ثناهما ذلك، يعني لما سمعوا كده برضو فضلوا إيه يدعوا برضو. فقلت وهل وهن مثل الخشبة غير أني لم أركن، يعني برضو قعد يستهزئ بالإيه بالأصنام بتاعتهم دي. قال فانطلقتا يولولان، أول ما سمعوا كده قالوا بس أكيد في عفريت ولا في جن في الإيه في المكان ده، فطلعوا يجروا يولولوا. لو كان ها هنا أحد من أنفارنا، بيقولوا كده مفيش حد، مفيش راجل هنا يجي يشوف الراجل اللي هو عمال يشتم في الآلهة دي. قال فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان من الجبل، فقال ما لكما؟ مين اللي بيسأل مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل مين؟ مالكوا في إيه؟ فقالتا الصابئ بين الكعبة وأستارها. قالوا له في واحد صابئ، يعني من اللي بيغيروا دينهم وسايب دين أباءه وأجداده مستخبي فين؟ بين الكعبة وأستارها. فقال ما قال لكما؟ قال لكم إيه؟ قالتا قال لنا كلمة تملأ الفم، يعني هم مش عايزين يقولوا الكلمة اللي قالها، يعني هو من الاستهزاء بالآلهة وكده، حاجة كبيرة يعني مش هقول لك كلمة تتقالش يعني. قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه حتى استلم الحجر اللي هو الأسود وطاف بالبيت ثم صلى. قال فأتيته فكنت أول من حياه بتحية الإسلام، فقال عليك السلام ورحمة الله، من أنت؟ قلت من غفار. قال فأهوى بيده فوضعها على جبهته. أول ما قال له أنت من؟ قال له من غفار. على رسول حط يده كده، دي علامة حتى موجودة عند بعض الناس، لما واحد يقول له خبر صعب حاجة تدهشه يوم ايه يعمل كده، لان غفار دي معناها ما حدش بيعدي. غفار في الجاهلية قطع طريق، زي الناس اللي بتثبت الناس كده، معروف مثلا في الشوارع فلان ده موجود في الشارع حدش يعدي من الشارع ده، لان هيعدي حي ايه كده، فهو غفار. فرسول الله سمع غفار، يعني انت جاي كمان من غفار؟ فقلت من غفار. فقلت في نفسي كره أن انتميت إلى غفار، يعني هو زعلان اللي أنا بقول إن أنا من إيه من طب عامل ايه؟ قال فاردت ان اخذ بيده فقذفني صاحبه، عايز ابو ذر يمسك، فصاحبه اللي هو ابو بكر يعني منعه من ذلك وكان اعلم به مني. قال متى كنت ها هنا؟ قال كنت ها هنا منذ 30 من بين ليله ويوم. قال فمن كان يطعمك؟ قال ما كان لي إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع. فقال صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، إنها طعام طعم. فقال أبو بكر إذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة. شوف المبادرة للخير، رجل جعان بقاله كم يوم؟ 30 يوم. مش نقول طب أنت يعني نعمل لك أكل ولا أنت شبعان؟ لا، مباشرة قال له إذن لي لنا إيه؟ استغلال الفرص والمبادرة إلى الخير. قال ففعل، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقت معهما حتى فتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف. يعني هو أبو ذر والنبي صلى الله عليه وسلم راحوا رايحين بيت أبي بكر، أبو بكر فتح زي خزانة كده في البيت وقعد يطلع من الزبيب ويطعمهم. قال فكان ذلك أول طعام أكلته بها يعني في مكة، فلبثت ما لبثت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد وجهت إلى أرض ذات نخل ولا أحسبها إلا يثرب. يعني أمر بالهجرة إلى أرض بها نخل وهي يثرب. فهل أنت مبلغ عني قومك لعل الله ينفعهم بك ويأجرك فيهم؟ يعني قال له إذا عدت إلى قومك فبلغهم بخبري وأدعوهم إلى الإسلام. قال فانطلقت حتى أتيت أخي أنيسا فقال لي ما صنعت؟ قال قلت صنعت أني أسلمت وصدقت. قال فما بي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت. أول ما رجع أخوه بيسأله عملت إيه؟ قال له أسلمت. قال له أنا كمان أسلمت زيك، أنا مش هرغب عن الدين بتاعك. ثم أتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت. قال فتحملنا حتى أتينا قومنا غفار. قال فأسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان يأمهم خفاف ابن إيماء ابن رحضة الغفاري، وكان سيدهم يومئذ. وقال بقيتهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمنا. قال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم بقيتهم. قال وجاءت أسلم فقالوا يا رسول الله إخواننا نسلم على الذي أسلموا عليه. فقال رسول الله غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. والحديث رواه مسلم وغيره أيضا من أهل أو من أصحاب الكتب أو كتب السنة. هذا الموقف إخواني على طوله فيه فوائد كثيرة، أختصر منها الحذر عند بداية الدعوة، وأن الإنسان ربما يخفي بعض الأمور التي ربما إن أشيعت وانتشرت بين الناس تضر بالدعوة، كبعض الترتيبات والتخطيطات ونحو ذلك التي ربما يكون في إفشائها ضرر وإيذاء بالدعاء أو الداعي ونحو ذلك. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته سرا 3 سنين. كذلك ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الصدق في طلب هذا الدين والحرص على تعلم الإسلام، فقد ترك هذا الرجل بلده وهاجر هذه المسافات وقطع هذه المسافات الطويلة حتى يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناله في سبيل ذلك من الأذى ما ناله، ومع ذلك ما صده ذلك ولا رده عن تعلم الإسلام وتعلم الدين. فليتنا إخواني نصدق مع الله عز وجل. أنا لا أقول لك تحمل الأذى والضرب والتعذيب، فهذا بفضل الله غير موجود ونحن في عافية، لكن أقول لك ما الذي يمنعك أو يحول بينك وبين أن تترك المعاصي التي أنت مقيم عليها، خاصة وأنت في شهر الصيام، شهر تقوية الإرادة، شهر الصبر. كل منا ربما يكون قد تلبس بمعصية من المعاصي، من يشرب الدخان ومن يطالع الشاشات والأفلام والمسلسلات ومن يسمع الغناء. رمضان فرصة للتوبة الصادقة، رمضان فرصة للإنابة، رمضان فرصة للتغيير، وهو حجة عليك أنت بنفسك، لأنك طيلة النهار تترك هذه العادة السيئة، فلما لا تتركها أيضا بالليل وتتوب إلى الله عز وجل منها. استعن بالله وقد أعانك الله سبحانه وتعالى. هؤلاء تحملوا ما تحملوا لأجل الإسلام وقد وصلك الإسلام، تحمل أنت لله وتصبر أنت لله بفعل ما أمرك الله عز وجل وترك ما نهاك الله عز وجل عنه. أيضا فيه بركة ماء زمزم، فهو شفاء من السقم وطعام من الطعم، كلما شربه الإنسان لحاجة ودعا فإنها تقضى بإذن الله تعالى. وفيه كذلك من الفوائد غير ما ذكرنا ما كان عليه أهل الجاهلية من السفه وما رأينا من عبادة الأصنام وإسف ونائلة وغير ذلك، وأن أصحاب العقول السليمة لا بد وأن تنكر ذلك، لأن الإنسان له فطرة تميل إلى الله عز وجل، يعني حينما تعرف شيئا من الحق أو تصل إليها بوادر الحق أو أوائل الحق فإنها تسارع إلى الإيمان بالله عز وجل والإسلام له سبحانه وتعالى. أخيرا في بعض الروايات أن أبا ذر خرج بعد أن أسلم وجهر بلا إله إلا الله بين أظهر المشركين، فاجتمعوا عليه حتى ضربوه وصار نصبا أحمر، ثم بعد ذلك عاد في اليوم التالي وهكذا. فربما البعض يستدل بهذا الفعل من أبي ذر على أنه يفعل ذلك ويجوز أن يفعل الناس ذلك ويجهروا بالحق، وربما كان في نوع من ما يقوله بعض الناس لماذا تسكت عن الظلم مثلا، لماذا لا تثور على الظلم حتى وإن أصابك ما أصابك من المكروه في سبيل الله. نقول هذا ليس في حجة على ما تقولون، بل القواعد الشرعية محكمة ومعتبرة، وفعل أبي ذر رضي الله عنه هو مذكور أيضا في القواعد التي ذكرها أهل العلم في أن الإنسان إذا أراد أن يجهر بالحق في ذات نفسه ويوصل الحق للناس وإن أصابه شيء من الأذى فله ذلك ويستحب له ذلك، لكن أن يعمم ذلك في الناس ويصل الأذى إلى الناس ويؤذى الناس ويقتل من يقتل ويسجن من يسجن والباطل لا يزال على ما هو عليه، فإن هذا لا يفعل وليس من ورائه مصلحة، وإنما يصبر الإنسان ويدعو إلى الله عز وجل ويغير ما يستطيع من المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يأذن الله عز وجل بزوال الشر والظلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.